مرحبا بك أعزائي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك نرى نورا. سعيد جدا في هذه الحلقة الخاصة جدا أن الرب يديني أكون سعيد وفرحان ومتشجع باستضافة أخ غالي عليا وعلى مشاهدين كتير، أخونا خادم الرب الأخ أمجد داود. أهلا بك يا أخونا أمجد. أهلا بحضرتك يا دكتور زكريا، سعداء بيك أنك اديتنا الوقت ده، وإحنا واثقين الرب هيدينا وقت جميل. أنا أكتر، أهلا بحضرتك. حلقتنا النهاردة حلقة يعني في الصميم، يعني من الآخر كده عنوانها هل الدموع دليل التوبة والرجوع؟ خلونا في البداية بس هنقرأ آيتين من العهد الجديد يمكن معروفين لكثيرين، في سفر أعمال الرسل وأصحاح 17 وعدد 30 و31. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامهم من الأموات. فحلقة النهاردة هي حلقة أمر الله، الله الحنين، الله الأب اللي بنقول أبانا الذي في السماوات. الله شايف لمصلحتنا أن نتوب، وموضوع يعني إيه نتوب وإيه التوبة والمين التوبة ووقت التوبة وبركات التوبة وخطورة عدم التوبة، ده موضوع حلقتنا النهاردة. وهيكون ضيفنا الأخ أمجد داود خادم الرب أيضا هيشاركنا. تقدر تتواصل معنا عن طريق التليفونات بالأرقام اللي هتظهر لحضراتكم على الشاشة، كمان تقدر مرات كتيرة بيكون الخطوط مشغولة، تقدر تبعت لينا على الفيسبوك صفحة نرى نورا بالعربي أو بالإنجليزي، إذا كتبت نرى نورا بالعربي أو الإنجليزي صفحة برنامجنا، اكتب لينا سؤالك استفسارك طلبة صلاتك على الفيسبوك، يسعدنا جدا أن نتواصل على التليفون أو بالفيسبوك. ومرة تاني برحب بك يا أخويا أمجد. أهلا بحضرتك يا دكتور زكريا. أهلا وسهلا. يعني فعلا موضوع النهاردة موضوع حيوي يملأ الكتاب المقدس، موضوع استفسارات فيه، واحنا هدفنا ان نكون مبسطين جدا لكل مشاهد ومشاهده. واكيد هنبدا يعني ايه اتوب. يعني ايه اتوب؟ طبعا التوبه ده امر مهم جدا جدا، لدرجه ان بنقرا في الكتاب المقدس ان الله ممكن يدرب ناس، ممكن يعلم ناس، ممكن يفهم ناس، لكن جينا الامر التوبه لأنه بيتكلم بطريقة مختلفة خالص من خلال الآية اللي قريتها حضرتك. أمر الله يأمر، فده أمر إلهي. أيوة. علشان كده الموضوع ده الله موضوع الآن يأمر جميع الناس في كل في مكان، كل مكان. يعني يعني يعني الآية شاملة جميع الناس في كل مكان. في كل مكان. وأظن إنه أفضل طريقة، يمكن الآية دي لما اتكتبت ما كانش فيه تلفزيون، بس بجد لما بنبقى على التلفزيون بالذات على الهواء بنبقى كل الناس في كل مكان بيشاهدونا. أتوقع فعلا إن الله يقصد كل الناس في كل مكان من خلال الشاشة الصغيرة وحضراتكم اللي شايفيننا دلوقتي على الهواء. بداية ممكن نقول التوبة مش إيه، يمكن من خلال خدمتنا يعني قبل ما نقول ما هي التوبة نقول هي مش إيه، مش إيه، في حاجات شبهها بس مش هي. أيوة بالضبط. أيوة. تمام. يمكن كتير من خلال خدمتنا بنتعرض لناس بيقول يعني أنا يعني اعترفت لربنا وقلت له أنا أخطأت. نعم. ده بيخلينا نقول إن التوبة مش اعتراف، لأن عندنا في الكتاب المقدس مثلا فرعون. بالضبط. فرعون في سفر الخروج أصحاح 9 وعدد 27. نعم. قال قد أخطأت، وجاء مرة تاني في أصحاح 10 برضو قال قد أخطأت. فرغم أنه قال قد أخطأت قد أخطأت، رجع وابتدى يعمل عكس المفروض يتعلم، مع أن الاعتراف مهم، اعتراف مهم جدا جدا، لكن الاعتراف فقط من غير تغيير القلب ده مش هو، من غير ما بعد يعني التوبة. كأنه بشفايف بس. أيوة أيوة. يعني بص حضرتك، هو اعترف وهو قال قد أخطأت، قد أخطأت فعلا لموسى والهارون، لكن ما شفناش فيه ما بعد التوبة. فده خلانا نقول ان التوبه تقصد ثمار التوبه اللي بعد التوبه والنتائج المباركه. أيوة. اللي اكيد هنتكلم عنها في هذا الحلقه ان شاء الله. فهو قال قد اخطات، فالاعتراف بالخطا مجرد الاعتراف الشكلي الشفهي. يعني لما واحد يقول لك يا عم كلنا خطاه، يا عم انا عارف اني غلطان، ده مش في حد ذاته كويس ان الواحد بيعترف انه غلطان. بدا ان بس مش ده دليل انه تاب. صح كده، صح كده. ده يمكن اللي احنا نقصده دكتور زكريا اللي حضرتك وضحت دلوقتي. الواحد بيقول انا غلطان، انا غلطان، بس هو في قرارة نفسه ما تغيرش، مش مقتنع بكده وما تغيرش، ما فيش اي دليل للتغيير انه تاب. التوبة برضو مش بس مش الاعتراف بالخطأ، لكن كمان مش ندم. مرات كتير واحد يندم كده، يعني لو واحد ندم على خطيته ده مش دليل انه تاب؟ طبعا، يعني عندنا في الكتاب، مش عايز اطلع بره كتير، يعني ده بنقابله كتير في الخدمة، لكن عندنا يهوذا ندم وراح رمى الفضة للكهنة. هذا على فكرة مكتوب صراحة، لما رأى يهوذا أن يسوع قد دين ندم ورد 30 من الفضة، فيمكن في متى 27 فعلا 3-5 ندم. فالندم، الندم مش دليل على التوبة، الندم مش هو كل التوبة. يعني لا الاعتراف بس هو التوبة، ولا الندم بس هو التوبة. ده كلام مهم أحبائي المشاهدين، وعايزين اتصالاتكم، تقدروا تتواصلوا معنا على التليفونات اللي بتكون موجودة على الشاشة، وأيضا على الفيسبوك حياة برنامج، من غير برنامج، هي كلمة نرى نورا بالعربي أو بالإنجليزي. ده كمان في حاجة تانية أصعب، اللي هي الدموع. مرات كتير واحد يقول أنا قعدت أعيط، ويمكن ده حضرتك يعني ده العنوان اللي حضرتك عنوان اخترته الحلقة. هل الدموع دليل التوبة والرجوع؟ أنا عارف الناس كتير من المشاهدين، سوري أنا بقطعك، بس يعني الناس لما قرت العنوان كلموني، كان حطيناه على الفيسبوك، فقال لك أنتوا قصدين إن لازم لما توب أبكي؟ لكن هو أيوة ده قصدينه، هيبقى جزء من سؤال البرنامج، لكن كمان مش كل اللي بيبكي متأثرا بعد وعظة بيتوب. يمكن شفنا واحد يقول لك انا قعدت ابكي وانا يعني، هل ده دليل على انه تاب؟ بس كويس يعني حلم. معلش يعني الواعظ لما بيلاقي واحد بعد الوعظة بكى بيقول ياه ده في تأثير. مرات كتير بنشوفهم والواحد بيتشجع لما بيشوف واحد بيبكي وبيضغط شوية، والرب يباركك وها وايه اللي حصل معاك. لكن للأسف الشديد مش كل دموع بتبقى توبة، لكن شيء حلو جدا. يعني انا في قرارة نفسي وفي اقتناع الشخصي ان الاعتراف بالخطأ رائع، الندم رائع، الدموع روعة، لكنها ممكن ان تكون مظاهر دون توبة حقيقية. صح كده. ممكن تكون توبة وممكن ما تكونش توبة. فعلشان كده بنقول التوبة ليست هي مش اعتراف بالخطأ فقط، لكن ممكن تكون اعتراف بالخطأ. هي مش ندم فقط، ان يهوذا ندم وما تابش، صح كده، وفرعون اعترف بانه غلطان وما تابش، ومش دموع. لان عندنا في سفر الرعوس الاصحاح الاول، القصه الشهيره المحببه لقلوب الكثيرين، عرفه اللي هي كانت جايه مع نعمي من بلاد مؤاب، مشيت مع عرفه، مشيت مع نعمي، ومشيت يعني مع رعوس. يعني هي الحماه اللي هي نعمي راجع معاها الكنتين اللي هو رعوس وعرفه، وراجعين رايحين البلاد اللي فيها كلمة الله وقتها بيت لحم. الكتاب قالها صراحة دكتور زكريا إن رفعتا أصواتهن وبكينا أكتر من مرة. بكوا، عرفة بكت ورعوز بكت، وبكت الاثنين، بكوا والاثنين، عبروا عن مشاعر قد تكون جياشة، والاثنين الاثنين بكوا. أيوة، لكن ما كانتش الدموع دي دموع توبة. والدليل إن عرفة ما قدرتش تكمل مشوار، ورجعت من نص السكة إلى أهلها وبيت أمها وشعبها. فالتوبة ليست هي ندم، التوبة ليست هي دموع، التوبة ليست هي اعتراف. وعلى فكرة في أكتر من حد بكى في الكتاب وما كانش تايب. بالفعل طبعا، أكيد حضرتك تذكر كتير، يعني مثلا عيسو بكى. ده الكتاب صراحة بيقول إنه طلب البركة بدموع، لا يكن أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بكوريته. لما طلب البركة رفض، صح، مع أنه طلبها بدموع، ما طلبش التوبة بدموع، لكن طلب البركة بدموع وبكى، صرخة عظيمة، يا أبي أليس ليك إلا بركة. فهو بكى. أنا شخصيا بتفق معك يا أخوي أمجد، أتذكر مرات كتير بعد اجتماع ولاقي واحد بيبكي بعد مثلا يبقى واعظ كده، واعظ وتلاقيه يبكي، افرح واروح اقول له انت بتبكي؟ انت خلاص نويت تتوب؟ يقول لي لا انا ببكي عشان الخطيه خربت بيتي، ايوه اصل المخدرات اهلكتني كده يعني. ده بيقودنا ان يعني عيسو وهو بيبكي كان بيبكي بالطريقه اللي حضرتك بتقولها دي. في ناس تانية بتبكي يعني دموع الجموع، يعني هو مع الناس فهم بيعيطوا، فهو ابتدى يتفاعل مع المشهد وابتدى ينفعل مع الموقف، ابتدى يطلع المناديل ويعيط. فهل يعني لقي كل الاجتماع مثلا مرات الواعظ يحكي قصة مثيرة او قصة مؤلمة. أول واعز بكى. أول واعز بكى. أها. فتلاقي الناس بكت. تأثرت بالمشهد وبكوا. وكويس ده. هو شيء رائع لما يكون تفاعل حقيقي من جواه. لكن مش تأثير مش تأثير فقط. وقتي أو حاجة مع الجماع مع الجماع مع مع يمكن ده نشوفه في شعب إسرائيل لما اللفيف بكى. اللفيف في سفر العدد أصحاح 11 على ما أفتكر بكى. بكى. بكى لأنه مش شاهين شهوة. صح كده؟ فكله بيبكي فكله بيبكي مع بعضه. فده اللي بيخلينا بنقول إن الدموع مش دليل على التوبة. في طبعا دموع التماسيح وفي دموع الندم، يعني واحد مثلا حس انه عمل حاجه كبيره جدا جدا جدا وصعبان عليه انه عمل الحاجه دي ومتضايق جدا، فهو حزين على نتائج الخطيه في حياته. ازاي انا اعمل كده؟ ازاي يوصل بيها الحال اعمل كده؟ ناس كتيره كده وتقرب ليه تقول له طب انت ناوي تبدا حياه جديده مع ربنا؟ يقول لك لا مش دلوقتي. طب عم بتبكي ليه؟ بجد انا قصص كتيره كده حصلت معايا. الواقع العملي بيقول لنا ان مش الدموع هي التوبة. طب يبقى حضرتك قلت ثلاث حاجات. تمام. لا الاعتراف ان انا غلطان ده التوبة، ولا الندم فقط هو التوبة، ولا اني ابكي. شفنا عرفة وشفنا معيسو وشفنا الشعب واللفيف بكوا من غير ما يتوبوا. طب اذا ما هو التوبة؟ بس قبل كده بوجه دعوة للمشاهدين، تقدر حبايب المشاهدين تتواصلوا معنا على ارقام التليفونات الموجودة أمامكم، كمان تقدر لو الخطوط مشغولة تتواصل معنا على الفيسبوك برنامج نرى نورا. طب إذا ما هي التوبة؟ التوبة في أبسط معانيها وبأبسط كلمات كده بنقدر نقولها للناس، أنا وأنا ماشي في سكة اكتشفت نفسي إن أنا غلط، فوقفت وفكرت، سوري في التعبير اللي هيطلع، من الغباء إن أنا أكمل في الطريق الغلط. فأنا لما شفت نفسي لقيت نفسي إن أنا غلط، طريق خطر مثلا قدامي، مثلا مثلا في الحياة العامة مثلا على توضيح كلمة الغباء، مثلا ماشي وشايف إرهابيين عايزين يقتلوني مثلا، من الغباء إن أنا أكمل في الطريق ده. حاجة خطر أو حفرة أو نار، أنا بودي نفسي في داهية. صح كده؟ فيعني صعب جدا صعب جدا إن أنا شايف نفسي في الخطر ده وأكمل. فهو واقف مع نفسه، وهو واقف مع نفسه ابتدى يفكر، ولما فكر ابتدت تتعالج الفكرة بقى، فابتدى يحصل تعديل وتغيير في الفكر، ولما حصل تغيير وتعديل في الفكر ابتدى يحصل تغيير في المسار والطريق. نقدر نقول التوبة رجوع، أو التوبة تغيير مسار، أو تغيير في الفكر ينتج عنه تغيير في الطريق. وده يمكن نقدر نستشهد به من خلال الآية اللي جات في سفر إشعياء أصحاح 55 وعدد 6 و7، ليترك الرجل طريقه ورجل الاسم افكاره وليتوب الى الرجل. وليتوب الى الرجل. فاحنا عندنا حاجتين، عندنا في طريق وعندنا في فكر. عندنا في الطريق غلط فلازم يترك. نعم. وحتى ما بعد التوبه المفروض انا بترك الطريق ده خالص. وفي بعد كده في تغيير في الفكر، في انا بغير فكري تجاه الله، بغير فكري تجاه الخطيه، بغير فكري تجاه نفسي. في ثلاث محاور انا بغير فكري فيهم حضرتك. بغير نفسي تجاه الله. مرات واحد كده يقول لك الله مش بيحبني، الله الله ده قاسي عليا، الله ليه سمح بي بالظروف اللي انا اتحط فيها بالشكل الصعب ده. فانا لا، بغير وجهة نظري وبغير طريقة تفكيري في ربنا. الله عادل، الله قدوس، الله صح وانا غلط. اول طلبة صلاة جات من مشاهد او مشاهدة للاسف ما كتبش اسمه، يعني هو على الفيسبوك. مساء الخير دكتور زكريا، انت وضيفك الكريم، ارجو منك ان ترفع طلبة صلاة لاجل تعزيتي لفقدان والدي، وان يبارك الله حياتي ويجعل كل اعمالي تمجد اسمه القدوس في اسم الرب يسوع المسيح. احنا هنصلي لاجلك ولاجل التعزية من ابو الرأفة واله كل تعزية الذي يعزينا في جميع ضيقاتنا. ويا ريت لو كتبتينا كمان الاسم يبقى بركة ونبقى متشجعين اكتر، وهنصلي لاجلك اكتر في نهايه البرنامج، لاجلك او لاجلك لغايه ما تكتب لنا مين حضرتك. فهو ده اذا ده تعريف التوبه. ده كلام مهم جدا بالنسبه لكل مشاهد، لاني اكتر حاجه بنسمع في الوعظ توب. وهنقول دلوقتي انه اول وعظه وعظها المسيح على الارض كانت توبوا، وهكذا. واول وعظه وعظها المعمدان وغيره. فتوب توب، ايه توب يعني؟ يعني ايه اتوب؟ ده الكلام اللي كنا بنتكلم فيه دلوقتي مع حضرتك ومع السادة المشاهدين، ان انا بغير فكري او فكري بيتغير في 3 اتجاهات. مرات تغيير في اتجاه الله، تغيير في اتجاه نفسي، وتغيير في اتجاه نظرتي للخطيه. فنظرتي النفسي مرات الواحد كده بيرسل نفسه، يقول انا بعمل ايه زياده عن الناس، انا بعمل ايه غلط، ما كل الناس بتعمل كده. لا، لازم ابقى في صف ربنا ضد نفسي، لازم اشطب على نفسي واقول انا غلط، انا اللي انا بعمله ده غلط، مرسيش لنفسي. يبقى بغير وجهه نظري في نفسي، بغير او في طريقه تفكيري في نفسي، طريقه تفكيري في الخطيه. مرات ناس بتقول لك يعني كدبه بيضة مثلا، يعني او بيسموا الخطايا بمسميات اخرى، بمسميات اخرى. لسه كنت في منطقه شعبيه مش هقول فين، وبعدين شاب قال لي انا تبت يا دكتور وبتاع، وتعالى معايا علشان هنحرق الافلام الثقافيه. صدقني قلت له، وهو لسه مش متعلم قوي، قلت له انت بتشوف افلام ثقافيه؟ ايه افلام ثقافيه؟ يعني العقاد مثلا كذا؟ فقال لي بقول لك افلام ثقافيه يا دكتور، انت ايه بتضحك عليا؟ قلت له صدقني ما فاهم. المهم طلع انه قصده حاجه يعني افلام وحشه ومسميها ثقافيه، او الناس بتسميها فهو ينظر للحاجه بمسماها، ينظر للخطيه بالمسمى. يعني الخطيه خطيه، ما فيش فصال. طب معانا رؤوف من المنيا، وهنكمل. اختنا رعوث من المنيا، اهلا بيك يا اخت رعوث. ازيك يا دكتور؟ مساء الخير. اهلا وسهلا. انا كلمتك قبل كده يعني دي تاني مره. اهلا بحضرتك، اتفضلي. معايا الاخ امجد داوود. اهلا وسهلا بيك. الله يخليك، اتفضلي. انا كان عندي مشكله ان انا يمكن قلتها لحضرتك، ان انا بصلي كتير وعايزه اعمل ده بقى مش عارفه. عايزه حاجه جوايا انا مش عارفه، يعني كل يوم بقول ان انا عايزه اتوب النهارده. ببكي كتير جدا، في حاجه بتبكتني على الخطيه اللي انا بعملها بس مش عارفه اتوب. ايوه. في حاجه يعني مقيده بيها، بس المشكله ان انا عارفه المشكله عندي ومش عارفه اعالجها. طب اخت رعوز، ما عنديش اراده. صح اخت رعوز، انا مش متذكر طبعا حضرتك المره اللي فاتت هل احنا صلينا مع بعض ولا ايه اللي حصل؟ لا احنا صلينا بس مش كان في البرنامج ده، اللي هو كان برنامج يوم الخميس. ماشي، لكن صلينا مع بعض. طب فاكره يمكن قلنا مره ان بعد ما بنصلي وندي حياتنا للرب، ان احنا لازم بنواظب على وصاية النعمة الخمسة، قراية الكتاب والصلاة والحضور كنيسة تكون حلوة جنبك كده بتحبيها كنيستك، وتقطعي كل الماضي وتشهدي للمسيح، الخمس وصاية النعمة. بص انا يوم ما بروح الكنيسه يوم ما بعمل خناقه وبتخانق في الكنيسه نفسها، بطلت ان انا اروح الكنيسه. ده حلو، بطلت. طب رعوز خلي يا اختي رعوز، رعوز وطي التلفزيون بعد اذنك سنه واحده بس، لان انت موضوعك مهم وهو اساس الحلقه بتاعتنا، فاحنا يعني هندي لحضرتك وقت اكتر، بس اتعبك وطي التلفزيون. تمام. فانت ما بتروحيش الكنيسه ليه؟ لان بيحصل مشاكل، يعني انا مثلا ادينا 4 شهور ما بنزلش الكنيسه خالص الا الخدمه بتاعتي، لكن ان انا اروح الكنيسه ما انا صلي ما بعرفش. طب خلي بالك، يعني انت بتخدمي يا اخت رعوس وانت في نفس الوقت ما عندكيش اراده انك تعيشي للرب بالكامل، ده كلام حضرتك. تمام، ما دي المشكله اللي تعبيني، يعني كل ما بقول حاجه للطفل اعمل كده وانا ما بعملهاش بقلب نفسي، ليه انا بقول وانا ما بعملش؟ اولا بجد بجد يا اختي الفاضله، انا بشكرك لاجل اخلاصك ده اولا، وبدون مجاملات او تشجيعات، انت انسانه محترمه وضميرك نقي قدام الرب، ولكن ده حاجه كويسه بس مش كفايه يا اختي رعوس، لازم انت تقعدي قدام الرب وتقولي له يا رب شيل الحجر او القيود، او ان كان في، انت حضرتك قلتي بالحرف الواحد في قيود، يمكن حاجه شيطانيه، فانت تقولي له يا رب حررني، يا رب اغسلني بدماك، علشان لما اخدمك يا رب اخدمك خدمه نقيه. وبعدين لازم اواظب على الكنيسه، لاني انا بسمع كلمه الله دي دي دي وعد، غير تاركين اجتماعكم كما لقوم عاده، حيثما اجتمع 2 أو 3، فحلو انك تحضري برامج تلفزيونيه مسيحيه روعه، بنقول كويس، ودي احنا بنقول لك، لكن ده لا بديل عن حضور الاجتماعات. يا دكتور يعني انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه، بس انا عن نفسي مش جاهزه، فكل ما بروح الكنيسه مش عارفه اصلي برجع، يعني زي ما بدخل زي ما بطلع. اختي رعوس ارجوك صلي معايا المره دي تاني، وطمنينا بعد كده يا رب يكون في عمل إلهي. أنا أصلي، ممكن تصلي معايا يا أختي الفاضلة، صلي معايا كده من قلبك، بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا رب يسوع، يا رب يسوع، بإخلاص شديد أنا جاية لك الليلة، بإخلاص شديد أنا جاية لك يا رب. أنا مش عارفة ليه قلبي مغلق يا رب، أنا مش عارفة ليه قلبي مغلق يا رب. نفسي أفرح بيك فرح حقيقي يا رب، نفسي أفرح بيك فرح حقيقي. شيل القيود اللي أنت قلت لي عليها يا رب، شيل القيود يا رب اللي أنت قلت عليها، وخليني أغفر لكل الناس اللي في الكنيسة، وأحبك وأحب شعبك حتى لو مش حسب مزاجي، وأحبك وأحب شعبك يا رب حتى لو مش حسب. تعالى املى بيتي بأفراح روحك يا رب، تعالى املى بيتي بأفراح روحك. من النهاردة أنا ملكك يا رب، أنا بنتك مؤمنة حقيقية مغتسلة بدمك، اسم يسوع. أنا بنتك النهاردة يا رب مؤمنة بيك في اسم الرب يسوع. أرجوك يا رعوس، يعني اقري الكتاب المقدس، أنت بتخدمي رائع، اقري بمواظبة، ويمكن موضوع الاجتماعات ده الرب يساعدك فيه، أمين. واتصلي بينا تاني وطمنينا عليك. شكرا جزيلا. تقول ايه؟ تقول ايه؟ بقول هي استسلمت لفكر، استسلمت لفكر، الشيطان خبطها خبطة انها انت مش هتتغيري. كل شوية التانية يمكن واضح ان كل ما بصلي مفيش تغيير، و استمرت طبعا بتخدم، استمرت في اللي هي فيه، بس هي صادقه جدا يعني طبعا طبعا محترمة. خلال المكالمه من احلى المكالمات. شوف احنا لينا سنين في برامج على القهوه، وهذه واحده من اروع المكالمات الصادقه، انك تقول لك انا بخدم وفي نفس الوقت حاسه ان في قيود وعايزه توب توبه حقيقيه وفي مشاكل مش قادره اروح الكنيسه. ده يدل لك على الناس عندها ذهن لا وخلاص، مخلصه والرب هيباركها ويجعلها خادمة عظيمة مباركة في اسم الرب يسوع بنعمة المسيح. سوري أنا قطعتك لا خالص، بس بقول كلمة في صفها بإخلاص، وده حقيقي يعني احنا بنحترم صراحتها جدا. أيوة، وده دليل على انها عايزة بالظبط. يعني هي لو مش عايزة مش هتتصل 100%. مش ايه اللي يجبرها انها ترفع سماعة التليفون وتتصل لينا؟ لا لا، وصوتها باين عليه فهي واضح انها محتاجة، واضح ان في تقل عليها بالزبط. في شيل على كتافها عايزه تنزل في اسم الرب. فنشكر ربنا انك صليتي يا اخت رعوز دلوقتي مع دكتور زكريا، دي تبقى بدايه قويه جدا بنعمه المسيح، وبدايه انك كمان تقري في الكتاب وتروح الاجتماع. وحضرتك كمان في حاجه تانية، ما تستسلميش لاي فكر شيطاني يا رب. واذا كان في خطيه بقى، ده اللي نفسي اقوله لان حضرتك ذكرت الكلمه دي، لو في خطيه حضرتك مستعبده ليها او ايا كان شكل الخطيه ايه، تعالي ربنا كده قول يا رب حررني، انت بتعرف تحرر. ان حرركم الابن فبالحقيقه تكون احرارا. امين، والرب يكمل معاك يا اختنا. واطمنا باتصالك. انا معانا اخونا ادوار من اسيوط. الو الو، مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا اخويا ادوار، اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور، اتفضل. انا بفضيلك انت اخويا امجد، ربنا يديكم كلام الالهي. شكرا. ويستخدمه لتوبة نفوس كتير يا رب يا رب. يعني انا كنت جاهز حاجه اشارك بيها وجه الاتصال ده وانا سامعه، لكن عايز اشارك ان التوبه مش بس المشاعر والاحاسيس انا حاسس، لكن التوبه كمان بتتطلب اراده. أيوة. يعني انا ما اكتفيش بس ان انا شاعر ان انا تبت ولا لا، لكن انا ليا دور. حضرتك بتخدم يا ادوار؟ ادوار انت بتخدم صح؟ انت بتخدم صح؟ طب انا بس عايز اسالك سؤال، خلينا كلنا نجاوب على بعض. يعني اختنا السابقه قالت بصراحه انا ما عنديش اراده، تقول لها ايه؟ يعني حضرتك بتكلم في موضوع الاراده، بس هي قالت بإخلاص انا مش قادر يبقى عندي اراده، تقول لها ايه؟ وتقول لكل مشاهد حاسس انه مش قادر يتوب، ولا سيما لو عاده مستعبده، واحد بياخد مخدرات او اي حاجه. اروح الكنيسه واقرا الكتاب يا دكتور، واصلي كتير، اصلي كتير للرب يسوع المحرر العظيم اللي يقدر يحررني. امين. طيب تحب تشارك حاجه تانية يا خدور؟ لا شكرا يا دكتور، احنا متشكرين لاتصالك. الرب يبارك. شكرا شكرا. معنا كمان اخونا مخلص من اسيوط. الو، اهلا بيك يا اخويا مخلص. مخلص مريض من كمال سعيد. اي اهلا وسهلا، اهلا بيك يا اخويا مخلص. ازي حالك يا دكتور؟ احنا سعداء بيك وانت على الهواء، ومعنا اخونا امجد داوود، اتفضل يا اخويا. انا عارف الاخ امجد والدكتور زكريا، دول حبايب الناس كلها. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. ازيك يا دكتور اخ امجد، الله يبارك فيك. اهلا. يعني انا على موضوع الحلقه، يعني الدموع مش شرط تكون للرجوع. الدموع ليست دليل التوبة والرجوع. آه ليس بين الدور. وضح كلامك يا اخويا مخلص، حب تقول يعني ممكن واحد يعيط بعد الخطبه بس بعدين ما بيرجع هو صح. صح صح بس هل العكس صحيح؟ يعني ممكن واحد يتوب توبه حقيقيه لله من غير ما يبكي؟ من غير ما يبكي يحصل؟ هو يا دكتور عايز صلاه مخصوصه منك انت وام اكرم، جت لام اكرم. لمين؟ ام اكرم. هنعمل كده. شكرا لمشاركتك، وهنصلي لاجلها. الصلاه مخصوصه لام اكرم. هنصلي لاجل ام اكرم وشكرا ليك، كتر خيرك. معانا تليفونات تاني، بس معايا وسيم زغلول على الفيسبوك. انا كمان بحب قوي اللي ما بي، لان كذا ما حد بيشكي لي يا اخويا امجد انه ما قدرش يتصل، فالفيسبوك كمان على الجانب وسيله. وسيم زغلول بيقول: حلقه مميزه، الرب يبارككم وتكون سبب بركه وتعديل افكار مغلوطه عند كثيرين عن التوبه. اودي سلامي للدكتور زكريا والاخ امجد اخيكم وسيم زغلول. اهلا بيك يا اخ وسيم، والرب يباركك جدا جدا. بالنسبة للسؤال اللي حضرتك اتسأل، ان الدليل التوبة مش دليل، دموع مش دليل على التوبة لكن العكس، هل ممكن واحد ما يبكيش ويتوب؟ يمكن نشوف في لدية مثلا، ان طبعا الكتاب ما ذكرش اذا كانت باكت او لا، لكن لدية بائعة الارجوان في سفر الاعمال صح 16 تمام كده، بيقول لنا الكتاب: فتح الرب قلب لدية لتصغي. يمكن في ناس مع العمق الشر اللي هي فيه والخطية الكتير اللي هي بتعملها ممكن ينفعل ويبكي، وفي ناس عاطفية بتبكي، لكن في ناس تانية هي طبيعتها مش بيبكي. أنا معاك، بس بصراحة يعني مرات مثلا في حتت ناس قال لي أنا لما أبويا مات، بأمانة يا أخويا أمجد صح، لما أبويا مات ما بكيتش، بس لما تبت وافتكرت جرحت المسيح وعند صليبه انفجر في بكاء ودموع شديد. انا عارف ان ممكن يكون يعني مش دايما الدليل، بس في الغالب حتى في كلمة الله المرأة الخاطئة اللي نتكلم صح على بركات صح جاءت من ورائه باكيتا وابتدأت تبل قدمي بالدموع وكانت تمسحهما بشعر رأسها، ففي الغالب هيكون في دموع. لكن طبعا يعني لكن لو يمكن في حالات معينة يعني فعلا ليديا ما قالش عنها انها بكت. لكل قاعدة شواز، يعني يمكن الحالات النادرة والحالات القليلة ان ما نبكيش، لكن في الغالبية العظمى وفي اكتر الناس اللي بتوب. بس الاكيد ان قلبي يبكي يعني طبعًا. حتى لو عيني ما بكتش يبقى دي مش توبة طبعًا. قال احد القديسين على فكرة وبلاحظها دايما، راهب قديس مبارك قال في احد الكتب: ان رأيت شخص يبكي، رأيت شخص يتوب وعلى وجهه ابتسامة، فلابد ان هذه ليست توبة حقيقية. وانا متأكد من هذا الكلام، لان يقول كده: مزقوا قلوبكم لا ثيابكم وارجعوا للرب. واحد النار مولعة فيه، فمش الطبيعي يقول يا جماعة تعالوا طفوني يعني. طب انا متأسف ان في كم تليفونات فضل. وسايب يمكن اخويا سليمان من اسكندرية على الله تكون معنا في التليفون، متأسف اني تركناك وقت طويل، متأسف. اتفضل يا اخي سليمان. انا متاسف يا حبيبي، بنحاول يعني نقول بعض الايات من الكتاب. اهلا، برحب بيك وبرحب الاخ امجد داوود على الشاشه. اهلا بحضرتك. ادي يا اخ امجد. اهلا بحضرتك اخ سليمان. اهلا بحضرتك. وعشان يا اخ امجد ربنا يباركك، متشكر جدا. احنا كلامي في التلاميذ تبع التدريب يا دكتور، بنحضر دراسه لدمك. اهلا وسهلا بيك. كان نفسي تبقى رساله اسكندريه. ايوه، محتاج تبقى رساله اسكندريه. التليفون مش واضح قوي، بتقول طلب صلاه لاجل شعب اسكندريه؟ لاجل خدمه اسكندريه، شعب وخدمه اسكندريه. امين يا اخويا الحبيب. عايز اسال سؤال صغير. ايوه، اي احد اللي قدامي تاب بدموع او باي شيء، يعني انا قدامي ناس كتير بتقدم التوبه وبتقدم حاجات كتير جدا في وقت الخدمه، في وقت الصلاه ناس بتتوب وترجع، ما اعرفش كده من دلعها بس ثابت ولا لا، ازاي اعرف اذا كانت ولا لا. اشكرك جدا جدا يا اخويا سليمان، وبنتاسف احبائي المشاهدين الخط يمكن الشبكات مش افضل حاجه، فعلى ما قدرنا نسمع سؤاله يا اخويا امجد. بيقول هنصلي طبعا لاجل شعب اسكندريه وكل الشعوب الحلوه. سؤاله بيقول انه في ناس بتبكي في الوعظات والتأثيرات وان كان هو بيخدم او بيشوف ناس اثناء الخدمة، ازاي نعرف ان الناس دي اللي بكت هي ثبتت وتابت توبة حقيقية ولا لا؟ ده سؤاله حسب ما انا فهمت. تمام، هو طبعا سؤال مهم جدا. يمكن دكتور زكريا حضرتك توافقني في ان لا يعرف الانسان الا روح الانسان الساكن فيه. يمكن انا اعرف نفسي لكن ما اقدرش احكم على غيري. طبعا حلو خالص ان انا اعرف فلان تاب ولا لا، لان واضح ان حياتك بتخدم، فعلشان تتابع الشخص ده اذا كان تاب او لا. ويمكن يكون ابنه وبنته عايز يفرح بيه مثلا. انه ثبت في ربنا وانه عاش الحياة المسيحية الحقيقية. يمكن هيجي وقت في البرنامج وفي الحلقة هنتكلم عن ثمار التوبة او ما بعد التوبة. فالتوبة مش بس ان انا جيت في الاجتماع وبكيت. ما حضرتك في البداية احنا تليفونات دخلت قلت التوبة مش تلات حاجات. لا دموع فقط ولا اعتراف فقط ولا ندم. ولا ندم فقط. لكن لو حضرتك شفت في الشخص ده ان ابتدى يكمل، بتلاقيه متلهف جدا وبياكل في الكتاب اكل الكتاب المقدس وبيقرا في الكتاب كل يوم ومش عايز يسيب الكتاب، تلاقيه بيحب جدا انه يحضر الكنيسه ويواظب على الاجتماعات او الندوات او الايام الروحيه اللي بتتعمل، بتلاقيه شغوف جدا انه يقعد قدام ربنا كده ويحكي مع ربنا ويفضفض وبيسال. فكل دي الملامح اللي بتوضح لنا كبشر ان الشخص ده خد خطوه وابتدى يتغير. امين. معنا عماد فايق من ملاوي البياضيه بيقول سلام ليك يا دكتور زكريا ويا اخي الحبيب امجد، انا مسرور جدا بيكم واحنا مسرورين بيك وبانك بعت لنا. هل لما اقول بتوب على ربنا، بتوب على ربنا ده يعني ربنا هو اللي يحدد ميعاد التوبه؟ بتوب على ربنا ده عماد فايق البيضية يعني بتهيلي عايز يسأل يعني انه لما اقول ربنا يسهل مثلا. ايوه ايوه. او لما ان شاء الله هنجاوب السؤال. بس معانا الدكتور احمد من السعودية. الو الو. اهلا بيك يا دكتور احمد. دكتور زكريا اهلا بحضرتك. حضرتك تمام يا فندم؟ اهلا بحضرتك. تحية لحضرتك ولضيفك الكريم. دعني اختلف قليلا مع حضرة الضيف. تحت أمرك. أنا أتصور حضرتك إن الدموع يعني الأدق إن أنا أقول أن الدموع ليست فقط شرطا من شروط التوبة. نعم. ولكن الدموع بالغالب هي مصاحبة للتوبة. نعم. ولذلك الشاعر المتأمل بيقول فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقمي. هناك دموع عدول. الحقيقه بالنسبه بقى للاعتراف والاقرار ده شرط من شروط التوبه. صحيح. لان التوبه يا سيدي هي الاقرار بالذنب والندم عليه والاقلاع عنه. ايوه حلو يا دكتور احمد. كله قلته حلو بس دي جامد. سوري بقطع حضرتك متاسف جدا، لكن حته الاقلاع عنه دي مهمة. المفتاح بتاع كلام حضرتك يعني. صحيح اكيد. ولكن الحقيقه الاعتراف ده أول شرط من شروط التوبة. نعم. ولذلك الشاعر حضرتك قصد من روح لما حب يتوب بيقول له إني أتوب إليك يا رحمن عن المعاصي فقد تظاهرت الذنوب ولكني عن هوى ليلى وتركي زيارتها لم أتوب. الحال الإنسان لا لم يحدد وإلا أنا هتوب عن إيه؟ يعني الإقرار بالذنب والاعتراف هو شرط رئيسي من شروط التوبة. صحيح. ولا توبة يا سيدي بدون إقرار بالذنب واعتراف به. ولذلك حضرتك التوبة عمل قلبي وعمل إرادي يجب أن يشارك فيه الفكر والجوارح. وليس فالتوبة هي سر من أسرار الكنيسة. التوبة هي يعني إن سنس هي جسر بين السماء والأرض أو بين الأرض والسماء. وانا مش حبيبي قوي مش عارف اعطلكوا. صدقني يا استاذ احمد. يا دكتور احمد حضرتك انسان محترم واثريت الحلقه ببعض الادب الجميل والشعر الرائع وبجد احنا متشكرين ليك. شكرا جزيلا. كمان معانا تليفون من المنيا. مريم من المنيا اهلا بيك يا مريم. اهلا بيك يا دكتور زكريا. معانا الاخ امجد داوود خادم الرب. أنا حضرتك بخدم الرب الأخ أمجد. أنا عايز أقول بس تعرف عن التوبة عشان ما كنتش من وقتكم كتير. يعني التوبة هي هو الإنسان إن هو بيرجع لربنا بيتصالح مع الله ايوه زي ما الابن الضال لما رجع لنفسه رجع لحزن ابيه. ده كلام عظيم يا مريم. يعني فيعني هو خدت مثل الابن الضال في الرجوع. الصياغة الروحية ليه يعني هو كأنه بيرجع لربنا من تاني من جديد، بيتوب بيرجع بيندم على الشر اللي كان بيفعله زي ابن الضال بالظبط. صح صح. بس عايز عندي سؤال، هل المؤمن بيحتاج إلى التوبة؟ يا سلام، لو انت انتظرتي دقيقتين كنا دي الموضوع النقطة اللي وراها هنجاوبك. تمام. بس سؤالي يا مريم، هو طالما انت سألت السؤال ده تبقى انت مؤمنة حقيقية ليكي علاقة شخصية مع المسيح، صح؟ نعم. طالما سألت السؤال ده، طبعا على فكرة التوبة للمؤمن، هنقول مش عايز احرق الكلام، شكرا ليكي، هنكمل. كمان ناخد معلش اتفضل حضرتك كام حاجة من الفيسبوك، وبعدين في إجابة في أسئلة مهمة جدا. عندنا نوسة زكي بتقول مساء الخير، رب يبارككم، البرنامج رائع. دكتور زكريا والأخ أمجد، الدموع بتكون تأثير وقتي في مرات، وفي دموع حقيقية مرات أخرى زي ما الدكتور أحمد قال. نطلب صلاة من أجل عمي إيهاب إن الرب يرتب له شريكة الحياة، أمين يا نوسة. وطلب من شعب البياضية الأخ أمجد داوود، يا ريت تفتكر وتفتقد البياضية دي، بتجيلك يا عم دعاوي على الهواء أهو. نشكر الله. بيرو أنور بيقول أولا سلامي لكل الأحباء دكتور زكريا والمحبوب أمجد داوود، عندي استفسار، يا ريت تكتب يا أخ أمجد. أعتقد من الصعب أن يتوب شخص وهو في خدمة خاصة بالكنيسة لأنه يعتقد أن خدمته دليل على التوبة. خطيرة جدا. البير أنور الشمية بيقول أن واحد بيخدم صعب أن يقول أنا عايز أتوب، لأنه هو معتبر أنه مجرد أنه خدم ده دليل أنه تايب. تمام. وده مش صحيح طبعا، يعني مش كل اللي خدم في الكنيسة، وإحنا جبنا مثال يهوذا، بس برضو هنرجع لألبير أنور في هذه الإجابة. السؤال الجميل الرجع تاني عماد فايق وقال انتوا سوري ما قريتوش السؤال بتاعي اللي قريناه، لما واحد يقول لك ربنا يتوب عليا. ايوه انا منتظر، وده السؤال، ربنا يتوب عليا، يعني كاني حاطط الكوره، اسف انجاز التعبير، يعني في ملعب ربنا، مشكله في ربنا ان شاء الله ربنا يتوب عليا. فهل هو فعلا المشكله في ربنا ولا في الشخص؟ وان كانت دي نقطه من النقط لو تبدرها نبدرها، لأن يعني دي نقطة أنت حضرتك قلت بك أتكلم فيها، لكن لو تخليها دلوقتي تجاوب السؤال بيها يبقى كويس. يمكن دي أثيرت أكتر من مرة من كذا حد، إن هل التوبة في إيد ربنا بس ولا في إيدي أنا بس كإنسان؟ كتير بنرمي اللوم على ربنا، لو ربنا عايزني يجيبني، بص من الآخر كده أنا صحيح عايش وحش بس ما هو عارف اللي أنا فيه، يعني يجيبني بأي شكل. ده في ناس بتقول كده، هو يقول لك ان شاء الله اتوب، ان شاء الله، إن شاء الله. يعني اسف في التعبير، العيب على ربنا حاجه، مع ان الله بيؤمر ان الكل يتوب زي ما حضرتك قلت. التوبه من وجهه نظري فيها شقين او في جانبين، في جانب الهي وفي جانب انساني. يعني كلنا عارفين الايه اللي قالها الرب يسوع المسيح لكل المجد، انا واقف على الباب واقرع اقرع اخبط ان فتح لي احد. ففي حاجتين، في الرب يسوع المسيح واقف يخبط في النهضات الكرازية الكبيرة، في الأيام الروحية، في الاجتماعات، ممكن بآية ببرنامج زي ده، برنامج زي ده، أيا كان الله بيتكلم بصوت وصورة حاليا بشكل غير عادي، بشكل غير عادي. فالله بيتكلم، ده الجانب بتاع ربنا، بيعمل اللي عليه وبيؤمر، وزي ما هنتكلم بعد كده يمكن شوية تاني. فالله بيؤمر والله بيتكلم والله بيهيئ والله بيخبط والله بينادي والله بيدور، والله بذل المسيح على الصليب، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل، يعني عمل كل العمل في كل. طبعا حضرتك الكلام اللي بتقوله ده كلام رائع جدا، لكن حتى في الجانب العملي بتاعنا احنا واحنا موجودين دلوقتي على الارض، الله بيعمل الدور اللي عليه على اكمل وجه طبعا، وحاشاه من انه يعمل عمل ناقص. نعم. مش بس كفاية في الصليب، لكن كمان وإحنا على الأرض دلوقتي بيهتم بينا، بيهتم جدا وأموره مدركة في الخليقة، وبيدور وبيسأل حاجات كتير قوي. فالله بيقوم بالدور اللي عليه طبعا، حتى في المرات اللي نقرأ فيها في الكتاب عن إن في ناس كانوا محتاجين لربنا، هو كان المبادر. نعم. الله مرد، يعني إنجاز لي أقول إنه بيلخبط الدنيا كلها علشان يهيئ الشخص ده إنه يتوب. مثلا في يعقوب لما كان عند خاله لابان، يقول لنا الكتاب المقدس كده انه شاف الوجوه بتاعه قرايبه ولاد خاله ليس كامس ولا اول امس. ربنا بيقول لك في حاجه، غير الاتجاه بتاعك، غير الاتجاه بتاعك. ففي جانب الهي وده الله بيعمله على اكمل وجه، لكن في جانب انساني. صحيح. انا مرميش الكوره في ملعب ربنا اقول لو هو عايزني او يتوب عليا ربنا، لا، انا انفتح لي احد، وده الدور بتاعي اللي يمكن نتكلم فيه شويه. طيب معانا بنت الرب وتركناها وقت كتير، معلش. الو يا بنت الرب من القاهره. الو، ازيك يا دكتور؟ بتاسف لاني سايبينك اكتر من 4 دقايق بس بنحاول ناخد ايه. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا بنت الرب. بقول لحضرتك دلوقتي، انت قلنا التوبه لها جانبين، جانب الهي وجانب انساني. يا سلام، ده انت مركزه معانا. معايا دكتور؟ انا معاكي ومبسوط انك انت كانك قاعده ضيفه معانا، بتكملي على طول، ربنا يبارك. طب الجانب الانساني، افرض انا ابني مش عايز يتوب، لكن انا ربنا مش قال لكل واحد يتوب باسمي بالايمان تنعلوها؟ طب انا بايماني انا وبثقتي في ربنا، هل هو ما يتكلمش ليا بالنسبه بالناس اللي قاعد على ابني؟ 100% يا بنت الرب هيستجيب. طيب هو مش عايز يستجيب، اعمل ايه؟ طب المراه الكنعانيه، طب ممكن تبين لي النقطه؟ المراه الكنعانيه المراه ما شافش بنتها ولا حاجه، حسب ما ربنا اداها. صح. طيب صح. والواحده ماشيه يا دكتور معايا؟ معاكي ومقتنع، ده انت محترمه. طيب قول لحضرتك، انا خير لو تعبان والواد مش عايز يتوب ولا عايز يستجيب وعايش الهلاك وعايش الهلاك خالص، اعمل ايه؟ اتفضل يا خامس. خليكي معايا يا بنت الرب، ده كلامك ده ودموعك دي غاليه على الرب وكل المشاهدين سامعينها. انت قبل كده لو افتكرتني سلمتك قبل كده وحضرتك جيت عندي في البيت. طيب اسمع الكلام ده يا بنت الرب. اعطينا بنت الرب، دموعك غالية جدا، وقت افتكري ان دموعك دي ربنا مش شايفها ولا نسيها، لكن حتى ده الكتاب قال اما هي في زقك محوشة عنده، وهيجي وقت للاستجابة بتاعت الصلاة دي. امثلة عملية كتير جدا جدا جدا شفناها في الواقع العملي بتحكي. يعني أنا مش عايز أسرد علشان ما أخدش وقت البرنامج، لكن يا أما شفنا ناس كانوا بيبكوا بالدموع زي حضرتك. القديس أغسطينوس، يعني مثال القديس أغسطينوس، أمه قعدت تبكي عليه وعنده لغاية ما جاب ولد بسن الولد اللي من الحرام من غير جواز 14 سنة. بعد إذنك مش عندي نفس أصبر، ما عنديش تناهو، ما عنديش مقاومة، قوتي اتكتت كالغوار. لا، ثقي في الرب. بصي يا بنت الرب، ركزي معايا كده وكفكفي دموعك، معلش، واسمعي الكلمه الحلوه دي، سوري انا قطعتك. اتفضلي دكتور. لكن الكتاب بيقول منتظروا والرب يجددون قوه يرفعون اجنحه كالنسور، يعني وانت منتظر الرب يستجيب زي ما اخويا امجد قال لك وعنده، والكتاب بيقول يعني مستحيل زي ما انت قلتي، المراه الكنعانيه، المراه الشناميه قام لها ابنها، المراه اللي معاها المرابي عايز ياخد الولدين، كل الصراخ ده لازم الله بيستجيبه، بس وانت بتنتظري ده انتظريه بقوة. كمل كلامك يا اخي. افتكر قصة مش تاخد اكتر من نص دقيقة، شخص كان بيقابلني دايما انا واخويا في الاجتماع وبيبكي بدموع، وكنا بنتكسف لما بنشوفه في الاجتماع لظروف سنه ولظروف مرضه، وكان دايما بيقول لنا كده صلوا من اجل ولادي. يعني انا مش حابب يحصل ده طبعا، لكن بعد ما انتقل للسماء ولاده الاثنين خدام دلوقتي، دموعك مش هتضيع صدقيني، دموع، وربنا هيفرحك بانك هتشوفي ابنك بنعمه المسيح خادم، بس اوعى في يوم من الايام يوصل لك سهم من ابليس ويفشلك ويخليكي تبطلي دموع. طب ممكن يا اخي امجد تصلي لاجلها صلاه سريعه دلوقتي، وتصلي لاجل كل ام واب بيصلوا لاجل اولادهم في هذه اللحظات. امين. يا رب يا رب يا رب يسوع المسيح، جايين ليك يا رب بقلوب منكسره يا رب، جايين بنشاركك فيك يا رب مشاعرك تجاه النفوس يا رب. يا رب احنا بنصلي من اجل هذا الشاب يا رب، وكل الشباب اللي اهاليهم بتصلي من اجلهم يا رب. يا رب ياما ناس يا رب، ياما ناس اهاليها بتبكي بدل الدموع دم يا رب، دموعهم مش رخيصه عندك لكن غاليه. حاوط الناس دي وحاوط الشباب دي بمحبتك يا رب، اوصل لهم بطريقتك الخاصه يا رب. نحن نثق يا رب، نحن نثق في انك في يوم من الايام هتكرم قلب ام بتبكي قدامك بدموع يا رب، على الهوى يا رب. يا رب انت عمرك ما هتكسفها، احنا واثقين في ده يا رب، وعندنا ايمان انك هتفرح قلبها خلال الفتره القريبه دي يا رب، معها تذكر كل الاباء والامهات اللي حاطين اولادهم بدموع قدامك، لكل المجد. آمين. آمين. شكرا جزيلا. معنا كمان مكالمة من المنيا. ألو، رانيا من المنيا، أهلا بك يا رانيا. اهلا بيك يا رانيا، اتفضلي. مساء الخير، اهلا بحضرتك دكتور زكريا. الله يخليك يا رانيا، اتفضلي. اهلا بالاخ امجد. اهلا وسهلا حبيبي، متبركين بيكم. وموضوع الحلقه اللي هو من اهم الموضوعات اللي يعتبر مش بس بتسدنا، للموضوعات اللي هي مهمه ومؤثره في حياتنا وابديه. انا مش متابعه من اول الحلقه وعارفه العنوان بالظبط، بس هو اللي انا وصلت له يعني ان ما ينفعش توبه من غير دموع. يعني انا شايفه ده كويس، ان الدموع لما بتنزل بتغسل كل قذاره جوايا بتاخدها وتنزل يا رب. ولما بسكت الدموع دي قدام الرب الله عمره ما بيستحيلها، ولا هي فعلا محفوظه في الذكر بمجال الاخام الدراسه. لكن انا بعتبر ان النقاط المهمه في التوبه دموعي اللي بتعبر عن اعترافي بخطاياي. الرب يبارككم ويجعلكم دايما يا رب كده بموضوعات مؤثره دايما ليك. شكرا. وصلت فكرة كويسة جدا، وصلت يعني بكل وضوح. يعني هي مؤيدة زي الدموع. ما كان الدكتور أحمد برضو أن الدموع، وقالت أن الدموع بتحس، هي بتشعر أن الدموع بتغسل خطاياها. والرب مدح دموع المرأة في لقى 7، قالها غسلت بالطيب، غسلت بدموعها رجليها، يعني هي غسلت قدمين بس هو الرب نظر لها تحت الميكروسكوب وقال كأنها غطت من كل الرجل. هو احنا مش ضد الدموع، لكن مش بس الدموع، لكن الدموع وحاجات تانية. عندنا مكالمة كمان. الو، ميري من اسكندرية، اهلا بيك يا ميري. اهلا بيك يا دكتور. ميري حاولي تكوني في مكان قربي بالتليفون على حتة فيها شبكة. ايوه كده كويس، بس صوت التلفزيون. انا ما عنديش طب هو الصوت بس لو تقفي في حته الشبكه. اتفضلي. اي دكتور ابراهيم، اهلا وسهلا. رانيا، ميري معلش الصوت مش جايب قوي، لو انت عارفه المكان الكويس اللي فيه شبكه اتحركي شويه بالتليفون بعد اذنك. طب ممكن يا ميري تقفلي وتتصلي تاني من مكان يكون اعلى او كده، وهتدخلي بنعمه الرب في الحلقه. امين. اتفضل. فاحنا مع ان انا مش ضد الدموع، ده بالعكس، ده احنا لما بنشوف الدموع بنقول ان فلان ده اخذ خطوه صح. لكن ليست فقط الدموع، زي ما قال دكتور احمد من السعوديه، ليست فقط الدموع هي دليل على التوبه، لكن واحده من الحاجات اللي بتقول لنا ان فلان ده اخذ خطوه انه بكى قدام ربنا. فاحنا كنا وقفنا عند فكره ان انا وانا بتوب في 3 اتجاهات في الفكر بتتغير، في فكر بيتغير تجاه ربنا، وفي فكر اتجاه نفسي، وفي فكر اتجاه الخطيه. ابص للخطيه من منظور ان الخطيه خطيه ملهاش مسمى. حضرتك قلت 3 اوجه، من جهه نفسي، ومن جهه الخطيه، ومن جهه الله. من جهه الله. يبقى اتكلمنا انه ايه اللي هو مش توبه زي كده، واتكلمنا ما هي التوبه. تمام كده. ثم احنا دلوقتي هل التوبه يمكن دي تطرقنا ليها، واتكلمنا عن جانب انساني وجانب الهي، دي نقطه جت بدري، ودخلنا في حته يمكن قبلها برضو ان التوبه للمؤمن ولا للخاطي، لمن يتوب. هنستكمل بعد فاصل قليل، اوعى تروح كده ولا كده، لان الكلام جميل. فهنطلع فاصل قصير، وخليكم معانا احبائي المشاهدين في حلقتنا هل الدموع دليل التوبة والرجوع في برنامجك نارا نورا. اطمن روح لطبيب الروح، الباب مفتوح، بابه مش مقفول، واللي خاف ليه متشان في عينيه، منقوش في ايديه، شعرك معدود، ربنا موجود. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إله. سلام يا هلا وعليك بيسول خليه مسؤول عنك على طول الهم يسول والفرح يعود ربنا موجود ما تعنش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينمشي مالوش حدود ما تعنش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينمشي مالوش حدود لو ماسك فيه ومسلم ليه أمرك وعليه على طول مسنود تهدي أسوار وتعدي بحار لا يهمك نار ولا شب أسود ربنا موجود ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إله حي ما بينمشي مالوش حدود ما تقولش الغم وما تخافش ربنا موجود يا إلهك حي ما بينمشي مالوش حدود لو ماسك فيه ومسلم على طول مسنود تهدم أسوار وتعدي بحار لا يهمك نار ولا شوف أسود ربنا موجود ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينمشي وما لهش حدود ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود لا إله حي ما بينمشي وما لهش حدود ربنا موجود أهلا بكم أحبائي المشاهدين مرة تاني في هذه الحلقة الخاصة عن التوبة. هل الدموع دليل التوبة والرجوع؟ مع ضيفنا الحلو الجميل خادم الرب المبارك أمجد داود في هذه الحلقة، وتكلمنا أكتر من كلمة عن إيه اللي هي مش توبة، حاجات تأثيرات لكن مش توبة، وما هي التوبة، وتكلمنا عن الجانب الإلهي والجانب الإنساني في التوبة، واتكلمنا عن حاجات تانية زي مثلا الدموع، خدنا انواع الدموع اللي هي بتخلينا هل دي نقرر، لكن مين يتوب؟ مين جانا سؤال في الحلقة واحنا وقفناه، بيقول هل المؤمن الحقيقي المسيح الحقيقي اللي هو عايش مع ربنا فعلا يتوب؟ السؤال ده بنسأله كتير كتير قوي، ويمكن حضرتك وانت بتشاهدنا على الهوا دلوقتي محظوظ في انك تسمع رسالة ربنا ليك في الموضوع ده. ناس كتير تقول انا كويس، انا ما بعملش حاجة غلط، انا بقطعش رقاب ملايكة، انا في شغلي زي الفل، ومن بيت الشغل ومن شغل البيت، انا ما بعملش حاجة غلط، انا مش زي فلان. فاحنا دايما وابدا بنقول التوبة لكل عينات البشر، لكل عينات البشر، لاني سوري بقطعك بس يعني هي صح. الايه بتاعت شعارنا اللي قريناها في اول، الله الان يامر جميع الناس، جميع الناس، جميع الناس في كل مكان، فربنا عايز كل الناس تتوب. طب واحد يقول انا خدت خطوه التوبه قبل كده، ده يخلينا نرجع لقول مقتبس لقداسه البابا شنوده، قال ان في نوعين من التوبه، في حاجه اسمها توبه الحياه وفي حاجة اسمها حياة التوبة. توبة الحياة دي اللي أنا باجي فيها وبصرخ بقول يا رب أنا من النهاردة بتاعك ملكك، أنا بكتب إقرار على نفسي إن أنا هعيش ابنك كل اللي جاي، لكن وعد صادق بيني وبين الله. تمام. لكن بعد زي سوري يعني بس للتوضيح، زي الابن اللي كان ضال قال أقوم وأرجع إلى أبي وفقام ورجع إلى أبيه، زي ما أختنا قالت في التلفزيون المداخلة اللي قبلك. بالضبط. تمام كده. فأنا خدت قرار وابتديت من اللحظة دي ابتدت دنيتي تتغير وملامح حياتي تتغير. طب بعد ما كده ابتديت أمشي المشوار مع ربنا، وأنا ماشي في السكة كلنا بنتعرض لخطايا، كلنا احنا طول ما احنا موجودين احنا بشر، لكن طبعا ده مش تصريح ان احنا نغلط، ففي فينا اللي بيغلط، فلما اغلط محتاج لحاجه اسمها حياه التوبه. لما بقيت ابن لله يعني قبلت المسيح في حياتي، اما جميع الذين قبلوه فاعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله، قابلت مع الله مقابله شخصيه، توبت توبه حقيقيه. تمام. حصلت على الولاده الثانيه، عشت حياه يعني بديت اعيش مع الرب. تمام. وانا مؤمن حقيقي كده محتاجه توب. تمام. الكتاب قال ان اخطا احد، فده دليل على ان في حد بيغلط، في ناس بتغلط. بعد الايمان اكتب اليكم ان لا تخطئوا، ولكن ان اخطا أحد اكتب لكم يا اولادي. يا اولاد، دول اولاد ربنا، دول خدوا خطوه. يوحنا الاولى 2:1. تمام. دول خدوا خطوه مع ربنا. ارجع لكلام يوحنا 13، انجيل يوحنا اصحاح 13 بيقول لنا كده الرب يسوع المسيح لكل المجد في الموقف اللي خد التلاميذ وابتدى يغسل رجليهم. قال لهم كده، بصوا يا جماعه، لما بطرس ابتدى يقول له بص يا رب لن تغسل رجلي ابدا، وشويتين قال له لا طالما الموضوع كده يبقى اغسل لي كل ايدي ورجلي وراسي وكل حته. قال له بص حبيبي مش الموضوع كده، لكن الموضوع من اغتسل ليس بحاجه الا لغسل رجليه فقط. وده بيدعم الفكره اللي قلتها من شويتين، في نوعين من التوبه، توبه الحياه من اغتسل، اللي خد انجاز لي اقول اللي لم يخون التعبير خد دش، اللي هي غسل الميلاد الثاني. أيوة. في تيتوس 2. تمام. دي يعني وتجديد الروح، اغتسلتم. اغتسلتم. فده اغتسل، فده دي المقابله الاولى مع الله بتوبه حقيقيه، دي اللي فيها تمام كده، دي اللي فيها اتغطى بدم المسيح، دي اللي فيها بقى جوه المسيح، دي اللي فيها بقى خلف الابواب المرشوشه بالدم. لكن طبعا انا موجود في البريه، انا موجود في العالم، انا موجود وانا ماشي في شغلي وفي بيتي وفي دنيتي كلها، معرض ان رجلي تتعرض لتراب. فالرب يسوع المسيح قال ان اللي اغتسل مش بحاجه الا لغسل رجليه فقط. طيب عندنا على الفيسبوك بعض الرسائل، نقرا منهم رساله او اثنين ونبدا التليفونات كمان نقدر نحاول نجاوب عليها، واحنا بنكمل عن التوبه لجميع الناس. عندنا مفدي زكي بيقول مساء الفل يا دكتور زكريا ويا أخويا أمجد. الدموع، أنا متأكد تماما أن الدموع أوقات بتكون تحت تأثير كلام الوعظ وتأثير مشاعر فقط، كمان في دموع بتكون لقرار وعهد أمام الله، وهذه دموع هامة جدا بتوبة حقية، وده بيظهر من خلال تغيير واضح في الحياة بعد هذه الدموع. تمام. كلام محترم. تمام. ربنا يبارككم. أطلب صلاة من أجل امتحاناتي، عندي امتحان انجليزي. صح، ده احنا في جو الامتحانات، عندي امتحان انجليزي يا مفدي، هنصلي لك والرب هيكون معاك وبكره هتحل كويس. كمان وسيم زغلول بيقول الاخ امجد داوود من اكثر خدام الرب اللي شفتهم في حياتي، بيزرف الدموع من اجل الخطاه في خدمتهم وفي خلوته. ده شهاده جميله من وسيم زغلول، شكرا ليك. بالنسبة لأخويا مفدي هنصلي لك إن الرب يكون معاك. طبعا وكل أنا وكل اللي بيمتحنه، وكل اللي بيمتحنه بستعرف عدد كبير بيمتحن، هو قاعد قدام التلفزيون دلوقتي، ولكن هنصلي لك إن الرب يديلك وقت وهتحل إنجليزي روعة بنعمة ربنا. عندنا تليفون من ناهد من المنيا. أهلا بيك يا ناهد. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا، اتفضلي. ربنا يباركك على البرنامج الجميل. تفضلي، الرب يخليك. كمان بحيي الخادم الرب امجد داوود، الاخ امجد. شكرا. عايزه اشارك بس ان الدموع دي بتكون تعبير عن الله لما بيفتح عليا، لما كل انسان بعيد عن الله والله بيعرفني الحق، فالدموع بتكون تعبير عن مدى اسفي ان انا يا رب كنت بعيش بجرحك وبهينك، فبعد كده انا باخد قرار يا رب ان اعيش معاه. ايوه صحيح. فاحيانا الدموع فعلا بتكون دليل على التوبه، وبرده احيانا الدموع بتكون مش دليل على التوبه، لان بنلاحظ ان في ناس كتير بتصلي ايام مثلا نهضات او ايام اجتماعات الصلاه، وبعدين بنرجع تصرفاتهم تاني زيها زي الاول. اذا مرات كتيره انا متفق بصراحه، واكيد الاخ امجد متفق طبعًا، بس طبعًا. مش عارف ليه المشاهدين بتقلهم. هو الراجل بيقول ان ليست الدموع فقط، وزي ما حضرتك بتقول يا اختي ناهد، لكن المهم ان بعد كده يبقى في اثمار للتوبه. اكيد طبعا، وشكرا على الموضوعات اللي بتهم الانسان البعيد عن الله، وكمان موضوعات بتبني الانسان المؤمن وبتخليه يعيش مع الله. شكرا. من كلامك يا ناهد انت اختبرت الرب في حياتك اختبار حقيقي، صح؟ شكرا. انا بشكر ربنا ان انا كنت بعيدة عن الله، لكن شكرا لنا الوقت واحدة من العيلة المادية. حلوة حلوة كلامك، حلو جميل. كمان عندنا غادة من القاهرة، اهلا بيك يا اخت غادة. غادة وطي التلفزيون وكلمينا من التليفون. حلو. الو الو، اهلا. كويس وطيت التلفزيون صح؟ اه. اتفضلي يا اختي غادة، انت على الهواء. انا كان عندي مشكلة ان انا كنت بعيد عن الرب، وبعدين اكتشفت ان عندي ورم في المخ، فاخدت عهد على نفسي ان انا ابقى مع الرب يعني طول عمري بعد كده. يعني بعد ما عملت العملية ونجحت نزلت تاني مع الرب بقى، ورجعت تاني زي الأول أتعصب وأتنرفز وكده. فأنا حاسة إن المسيح اتسرد مني، مش عارفة أرجعه تاني، ودي أكتر حاجة ألماني أمي إن أنا بعدت عنه وعايزة أرجع تاني، مش عارفة أرجعه تاني، ودي مشكلة عندي. أخت غادة بصراحة كلامك رائع، واخويا امجد هيرد عليك، بس لو التلفزيون لسه عالي ممكن توطيه بعد اذن حضرتك. انا بصراحه موطيه خالص. طيب كده كويس. اتفضلي اختنا غاده، اولا الف سلامه لحضرتك، وان شاء الله ربنا يكمل معاكي في نتائج العمليه الحلوه اللي حضرتك فرحتينا بيها. لكن المسيح لما بيدخل جوه قلب واحد مش بيطلع تاني. انا بشبهها دايما لما انا امسك في ايد طفل، وايد طفل ماسك وايد الطفل ماسكه فيا، أنا ممكن الطفل ممكن يسيب إيدي، لكن أنا عمري ما أسيب إيد الطفل. هكذا علاقتنا بربنا. أنا ممكن أحس إن ربنا بعيد عني كل البعد، يا رب أنت فين مني، إلى متى تنساني كل النسيان، لكن ربنا موجود في حياتك. طالما حضرتك اختبرتي من كلام حضرتك، من خلال كلام حضرتك قلتي إنك اختبرتي ربنا. هي قالت أنت معايا يا أختي غادة صح؟ أيوة معاك. هي قالت إني في الفترة دي خدت قرار، وقالت يا رب خلاص طالما انت شفتني كل عمري ليك. بس بعد ما شفيت حست اني بدأت ترجع تاني، وقالت تعبير هي مزاج مجازي بس صادق ومحترم ورائع، واحييها يعني فتح قلبي، ان حسيت المسيح اتسرق مني كأني حاجة ثمينة اتاخدت. فهي عايزة تستمر في الجو ده، ده سؤالها. اتوقع في آية يمكن ترد على حضرتك، قالها داود النبي لما قال كده، رد لي بهجت خلاصك. رب رجع لي اللي اتسلب مني. طبعا في حاجات كتير ترجعني للجو اللي انا كنت فيه، اشوف ايه اللي بعدني، ده منطقيا شويه هنتكلم، اشوف ايه اللي بعدني وابعد عنه، اشوف ايه اللي خدني بعيد عن ربنا. يعني انا كنت ملتزم بان انا اكون متابع قرايتي في الكتاب كل يوم، بصلي كطعام شخصي، لكن لقيت مثلا في حاجه تانية بتشدني، ابعد عن كل اللي يبعدني عن ربنا والتصق بكل اللي يقربني من ربنا. ده مش هيخليك تحسي بالاحساس اللي عند بس ده ما يخليكيش تفقدي الامل على فكره، ده ما يخليكيش تيأسي وترجعي خطوات لورا. من دلوقتي يمكن ربنا سمح ان حضرتك تدخلي المداخله الحلوه دي علشان من دلوقتي تبتدي تاني، وده يمكن في لب الموضوع بتاعنا دكتور زكريا اللي هي حياه التوبه. صح. اختي غاده، يعني اولا انا بشكرك لاجل اتصالك، وبشكر رب لاجل سلامتك، ونصلي لاجل ان الرب يشيل اي مضاعفات للعمليه. وفرحان بالروح اللي عندك. انت سمعتي مننا كذا مره حته وصيه النعمه الخمسه، ولازم تراجعيهم. انت معايا يا غاده صح؟ قرايه الكتاب بانتظام كل يوم كالمن، لازم تاكلي في الكتاب، وده اللي هو اللي بيخليك تحس المسيح اتسرق مني. جو ما هو الرب هيديك هي اولويات، اولويات يا غاده، فاهمه؟ يعني تقولي انا مثلا هصحى بدري نص ساعه قبل ما انشغل قبل كذا. الحاجه الثانيه الصلاه، خلوه بيني وبين الرب لازم. الحاجه الثالثه لازم ارتبط بكنيسه قويه، لان زي الفحم لما يتحط مع بعض يولع، اجتماعات قويه. الحاجه الرابعه زي ما قال خادم الرب الاخ امجد، اقطع الماضي، الحاجات اللي بترجعني لورا وتشغلني. الحاجه الخامسه في الكنيسه ممكن يكون ليا خدمه معينه هصلي معاك يا غاده، خلينا نصلي مع بعض. يا رب يسوع صلي معايا. يا رب يسوع، يا رب يسوع، انا بشكرك، انا بشكرك لانك انت الطبيب الاعظم، لانك انت الطبيب الاعظم. عملت معايا معجزه يا رب، عملت معايا معجزه يا رب، وشافتني من ورم في المخ، وشافتني من ورم في المخ، وانا عندي وعد ليك يا رب، وانا عندي وعد ليك، اتبعك كل ايام حياتي، كل الايام اللي جايه ملكك يا رب، كل الايام اللي جايه ملكك. زود عطشي ليك، زود عطشي، عالج ضعف حبي ليك، عالج ضعف حبي. من الان انا ملكك انا وكل بيتي، من الان انا ملكك انا وكل بيتي. اشكرك جدا يا اختي غاده. طيب بس شويه حاجات بسيطه. المرنم فادي امير بيقول بجد ربنا يباركك دكتور زكريا انت والاخ امجد، ويبارك العمل، والرب يعطيكم رساله خاصه لكل نفس في اسم الرب يسوع. فادي امير اسيوط، الرب يباركك فادي. كمان عندنا استير، سلامي ليك دكتور زكريا الاخ امجد داود. سؤالي، هل في الايه اللي بتقول توبني فاتوب ما معنى الايه؟ حضرتك طبعا اساسا بعت للايه دي فلازم هتقول عنها. سما جيسس بتقول ربنا يبارك حياتكم، الدموع دي اجمل لغه. اسمعوا الكلام يا مشاهديني حلوين، الدموع دي اجمل لغه في نظري، بحس انها بتنقيني وتطهرني وتقدسني وتغيرني. لكن نفسنا فعلا نفرق بين دموع العالم اللي بتنشي حزن، دي بتقول ايه سما جيسس، والم وياس، الدموع اللي اسمها حسب مشيئه الله، والدموع الثانيه، وبين دموع الروح القدس دموع التوبة الحقيقية. نفسي فعلا نكون عايشين توبة مستمرة. بيرو أنور، احنا خلاص قلنا بيرو أنور. دي التليفونات دي الفيسبوك، ومعانا كمان تليفون. ألو ميلاد من المنيا، أهلا بيك يا أخي ميلاد. أهلا وسهلا، بسلم على خادم الرب الجميل الأخ أمجد داوود. أهلا وسهلا، أهلا بيك يا أخي ميلاد. دكتور عندي تعليق صغير محتاج اقوله بس كده، يمكن الدموع هي واخده من ضمن حاجات التوبه. الدموع كمان في ندم، كمان في تغيير اتجاه، لكن عايز اقول لحضرتك كمان ان في قطرات الدموع عملاق، دي عباره عن كلمات ندم حقيقيه تطلع من الانسان، اذا كان في حقيقه طالعه منه فهي دموع مقبوله. لكن عايز اقول ان حزقية 24 لدرجه ان بيتكلم حزقية ويقول كده هل ضعف من لك شهد عينيك سنة تبت لا تبكي وقتها فبعمل ايه؟ قال لي تنهد سكتها. عايز لكل المشاهدين وكل اللي بيسمعنا دلوقتي ان التوبة ايا كانت طالعة من جواك ربحت بيصاب دموعك او بندمك او التنهد الصغير اللي طالع منك، بس عليك دور تعمله. الرب يقول الرب اتكلم في الكتاب كده انه يريد ان دماء الناس تخلصوه، هو عادي، بس المشكلة فيا مش في الرب. المشكلة فيا ربنا يبارك كل اللي عاوز. شكرا شكرا شكرا اخويا ميلاد على التعليق الجميل جدا، الرب يباركك. ابو فادي من المنيا. لا، ابو فادي من الزاويه الحمراء. من الزاويه الحمراء، اهلا بيك يا ابو فادي. بشكر لاجل ضيفك والروح الجميله اللي حضرتك بتنقلها لكل المشاهدين اللي بيشاهدوك الان في اسم المسيح، بتنقل الروح التشجيع والفرح. لكن تسمح لي اتكلم بلسان معارض. لا تحت امرك، اتفضل. حد كان بيتكلم معايا وبيقول انتوا كخدام او كاسس تتكلموا عن محبه ربنا وربنا حنين وربنا بيدي وربنا بيعمل. طيب ما فيش عقاب للشخص اللي مش هيتوب، للشخص المستمر في الشر؟ ايوه كمل يا ابو فادي. وبيحكي ان دايما انتوا بتتكلموا بحنان وحب وحنان وان ربنا رحيم وربنا. طب الشخص اللي مستمر اللي بيسمع في الشر واللي بيزني واللي بيكذب واللي بيسرق مستمر، ده هل ده ليه عقاب او ملهوش؟ طب ما يا اخويا فادي الايه، حضرتك كنت متابعنا من اول البرنامج، الايه اللي قريناها، الله الان يامر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متقاضيا عن ازمنه الجهل لانه اقام يوما هو فيه، ايوه، مزمع ان يدين المسكون بالعدل، ففي يوم دينونه. اتفضل. أيوة، اتفضل يا حبيبي. فلا طبعا والمسيح قال ان لم تتوبوا. اسمح لي ان انا في المشاركه دي نص دقيقه بس اصلي لاجل كل المشاهد بعد اذنك اشارك في البركه معاكم. يا ريت يا ابو فادي صلي معانا يلا كلنا. بشكرك لانك اله عظيم. اشكرك. للمكتوب لهيل كل شيء قد اقترب فتعكروا ويسحروا الصلوات. يا رب بشكرك لانك في وسط العالم يا رب بتنزل محبتك لكل شخص بيشاهدنا الان يا رب. بشكرك لاجل كل مشاهد اتكلم في القناه يا رب وبيصلي لاجل اولاد يا رب. يا رب. ان كان في شباب بعيد عنك لكن يا رب قربت تيجي يا رب يسوع. يا رب بشكرك بشكرك لانك بتوصل لكل مشاهد بشوفنا الان يا رب في اسم المسيح يا رب. بشكرك لانك انت يا رب هتوصل وتعطي بدل الحزن فرح وبدل المرض شفاء. بشكرك لانك هتعطي روح الفرح لكل مشاهد بشوفنا الان في اسم المسيح. اشكرك لانك تستجيب في اسم يسوع. امين. كل المسيح. امين يا ابو فادي. أمين. كمان معانا اسحاق وبعدين هناخد جزء كتابي. اخونا اسحاق من المنيا اتفضل. الو مساء الخير. ازيك يا دكتور؟ مساء النور يا اخي اسحاق اتفضل. برحب بخادم اللي هو بخويلة خمجد ربنا يبارككم. اهلا بيك. انا كنت قريت عباره جميله عن التوبه بتقول انه اذا كانت الخطيه هي انفصال عن الله فالتوبه هي اقتراب من الله. نعم. كنت كمان عايز اشارك انه في سؤال اتسال وكان بيقول السؤال كده انه هل المؤمن يتوب؟ ايوه. وعايز اقول طبعا المؤمن لازم يتوب لان التوبه هنا حياه المؤمن هي اسلوب حياه. صحيح. ونشوف بطرس بعد ما انكر الرب يسوع انه يقول عنه كتاب انه بكى بكاء مرة خرج خارجا وبكى ودموع التوبه وكانت التوبه حقيقيه فالدموع هنا برضه مهمه ولها تاثيرها. صحيح. فعايز اقول ان التوبه هي اسلوب حياه دكتور وربنا يساعدنا كلنا انه يكون عندنا التوجه ده لانه كلنا بنمر بضعف وكلنا بنمر بسقطات وضعفات فلازم نتوب ولازم امين في كل مره ننظف نفسينا من كل خطايا باسم الرب يسوع يسر عندنا وقت توبه. شكرا شكرا يا اسحاق. انا يعني الوقت البرنامج اللي جاي ضيق هناخد فيك دقيقه ولا دقيقتين وبعدين انا نفسي ان اغلب المكالمات اللي باقيه لنا تبقى أشخاص نصلي معاها لأجل التوبة أو تطلب سؤال حقيقي محيرها لأجل التوبة أو محتاجين صلاة لأجل هذا الأمر وسواء حتى على الفيسبوك. بس أنت قلت يا أخويا أمجد أن التوبة للمؤمن وذكرت حتى عن قبل الحلقة كنت بتحكي معايا وبتقول أنه بتاع أفسس في سفر الرؤيا كان عنده أعمال حلو أين سقطت فده بيدل ان المؤمن الحلو حتى الخادم طبعا طبعا لنا الايه دي يعني طبعا الايه بتقول اذكر من اين سقطت وتب. انا عارف اعمالك أنا وتعبك عارف. وصبرك تمام. ولكن عندي عليك انك تركت محبتك الأولى فاذكر من اين سقطت وتب. يعني واحد بيخدم وبيحب ربنا بس محبته ضعفت فده محتاج توبة. ده دليل ان المؤمن من حين لاخر بجد ومحتاج توبة. يعني انا بستعير تعبير معين محتاجين بصفة مستمرة ان احنا ندخل التوكيل نعمل صيانة. محتاجين بصفة معينة ان احنا نشوف الحاجات اللي وقعت مننا ونرجع بتوبة حقيقية وتوبة قلبية لربنا. زي ما قلت من شويتين وارجع تاني للآية من اغتسل ليس بحاجة الا لغسل رجليه فقط ورجلينا تتغسل انتم انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. وكمان في آية جات في رسالة روميا تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم وعلى حد علمي تجديد الذهن إن أنا بنقع ذهني في كلمة ربنا صحيح. علشان يتغير. إحنا محتاجين بصفة مستمرة إن إحنا نتوب زي ما قال أرميا النبي الباكي النبي الحلو توبني فأتوب توبني فأتوب. فإحنا بصفة مستمرة كلنا اللي موجودين دلوقتي قدام كل شاشات التلفزيون احنا محتاجين للتوبة. سواء انا واحد بعيد عن ربنا وده لب الموضوع واحد بعيد عن ربنا واحد لسه ما خدتش خطوة واحد لسه في حياتك يا ريت يتصل بينا. يعني اذا محتاج انك تسأل سؤال يخص توبتك الشخصية او توبة الاسرة اتصل بينا ونصلي معاك في الدقائق القليلة اللي باقية في الحلقة. وتفضل حضرتك. لا ده كلام ده لب الموضوع ان ان ان ربنا عايزنا نتوب ونرجع بس ونتغير. انا عايز نتكلم عن كمان ايه افضل ميعاد نتوب فيه وعايزين نتكلم عن ليه لازم اتوب وعايز اتكلم عن معاملات الله والتوبه وثم بركات التوبه والوقت البرنامج مش لازم نقول كل حاجه بس يعني دي كلها نقاط نفسي اني نحاول فيها لكن لما يجي تليفون احنا بنبدي تليفون عن الحديث. افضل ميعاد للتوبه هو دلوقتي هو الوقت اللي حضرتك بتشوفنا فيه مؤمن او خاطئ خدت حياه وليك علاقه حقيقيه بالمسيح او لسه بعيد عن المسيح؟ الان هو ذا الان وقت الآن. مقبول ده كلام الكتاب المقدس زي ما حضرتك بتقول، هو ذا الان وقت مقبول، هو ذا الان يوم خلاص. لو الايه اللي قريناها في البدايه والايه اللي احنا قريناها، الله الان يامر، يعني جايه كلمه الان قبل ما يامر طبعا. الله الان يامر جميع الناس، لان ما حدش ضامن عمره بعد ثانيه. كتير بيأجل قرار التوبه، وكتير بيقول لما هعمل كذا هبقى توب، هبقى اتغير. لكن اخطر حاجه بصراحه في التوبه، وبقول للمشاهدين يا رب كل مشاهد ما يعدي الحلقه دي من غير ما ركز في الحته دي، ما يدمر قلبي دكتور زكريا قصه بتحضرني الان، ان في واحد قبل ما ينتقل من الحياه بتاعته للعالم الثاني قعد حوالي 4 شهور في المستشفى فاقد الوعي. دي مؤثره جدا فيا، ان في ناس كتير بتقول انا قبل ما اموت هبقى توب، فاقد الوعي وبعدين وبعد كده حياته انتهت. بابا كان بيبكي بالدموع بيقول الكلام ده، بيقول انا نفسي يفوق دقيقه واحده ويسلم حياته للمسيح. ارجوك اخويا اللي بتسمعني، ربما تكون اخر حلقه تسمعها، دي حقيقه. وانا طبعا لا اريد ان نحكي قصص حقيقيه حصلت معانا، ان فعلا الناس كانت اخر فرصه نتكلم معاها. عندنا بيرو انور بيقول دكتور زكريا حاب اشكر كتير على برنامج هذا البرنامج. طب كمان جيجي سمير من فضلكم صلوا له كتير انا وزوجي، امين يا جيجي. دربي عماد بيقول انا دربي، ازيك يا دكتور وازيك يا اخي امجد، انا فرحان جدا بالبرنامج بس عايز اعرف ازاي اعرف ان انا تبت. ازاي اعرف ان انا تبت؟ يعني واحد صلى وقال له يا رب انا بسلمك حياتي وانا ندمان واعترف بخطاياه بجد، ويمكن بكى او ما بكاش، المهم انه رجع، ازاي يعرف ان ربنا قبله؟ يمكن الاختبار الشخصي مختلف من واحد عن التاني دكتور زكريا، لكن يمكن كلنا بنتفق ان ملامح الحياه بتتغير، ملامح ثمار التوبة. أيوة ملامح الحياة بتتغير، دنيتك قبل غير بعد، يعني اللي بنشوفه في حضرتك قبل الإيمان غير بعد الإيمان، قبل التوبة غير بعد التوبة. ليه التوبة مهمة حضرتك؟ كنت سألت السؤال ده. أيوة بس معنا مريم من اسكندرية وبعدين. أيوة مريم، ألو ألو مريم، وطي التلفزيون وكلمينا من التليفون. ألو مش عارف، فقدنا الاتصال ولا فقدنا الاتصال. طيب ليه التوبة امر مهم؟ اولا حضرتك ذكرت ان اول كرازة للرب يسوع المسيح لما قال لهم كده توبوا الان لانه اقترب ملكوت السماوات، اول وعظة للرب يسوع المسيح بيتكلمهم عن التوبة، بيقول يا جماعة توب. وأول وعظة ليوحنا المعمدان، وأول زي ما حضرتك كنا بنتكلم إن يوحنا والرب يسوع المسيح والخدمات الكرازية كلها وصوت ربنا لحضرتك دلوقتي بيقول لك توب، فده أمر مهم جدا. لكن التوبة مهمة برضو، أو ليه التوبة؟ لأنه أمر إلهي زي ما قلت. يمكن إن كتير بيفتكر أو زي ما ربنا عمل من خلال الكتاب المقدس، حضرتك بيدربك وممكن يعلمك وممكن يشجعك وممكن حاجات كتيرة، لكن في الموضوع ده بيؤمر الله الآن يأمر، فهو أمر إلهي. أنا بشوف فيه طالما أمر إلهي ده بيخلينا نديله أولوية وأهمية. كمان اللي مش هيتوبوا، ده كلام أخويا يمكن اللي فادي اللي من الزاوية الحمراء، أبو فادي عايز أقول لحضرتك إنه أمر إلهي. لكن كمان في حاجة تانية، اللي مش هيتوب هيحصل له إيه؟ إحنا من بدري يمكن بنتكلم بنقول لك توب توب توب، لكن لو حضرتك ما توبتش في هلاك إن لم تتوبوا فكذلك جميعا تهلكون. لوقا 13، وعلى فكرة هذه الآية كررها المسيح مرتين في آية واحدة. تمام. أقول لكم إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون، بل أقول لكم إن لم كررها حتى تحس يعني في لوقا 13 يعني مكررة آيتين ورا بعض. وغالبا ما فيش أفضلية لحد دكتور زكريا، لدرجة إن الرب يسوع تقريبا قال الكلام ده، يا جماعة يعني أنتم مش أفضل من اللي سقط عليهم البرج، وأنتم مش أفضل من الناس اللي حصل معهم كذا وكذا، إن لم تتوبوا فكذلك جميعا تهلكون. فأنا شايف إن التوبة أمر مهم جدا لأنه أمر إلهي، لأن أول كرازة للرب يسوع المسيح أو أول وعظة كانت كرازية وكانت بتدعو الناس للتوبة، لكن كمان في تحذير لحضرتك يلي مش بتاخد خطوة وقرار التوبة. وكمان يعني معاملات لله، يعني أم تستهين؟ يعني أحيانا إكرام الرب لينا بيكون بيقدرنا للتوبة. التوبة كمان بتفرح ربنا، بتفرح ربنا لما أو بتفرح السماء. في فرح بيحصل في السماء بخاطئ واحد يتوب أكتر من 99 بار لا يحتاجون إلى على فكرة التوبة. في مشاهد من يعني مشاهد صغير في السن بيقول ماير عزمي، ماير عزمي سنه 9 سنين، بيقول لك أنا عندي 9 سنين إزاي أعرف أني أنا مؤمن حقيقي؟ عسل. أنا سعيد جدا، غالبا خد أجازة ماير، يعني سعيد بأن في أطفال بيشاهدونه. أنا مبسوط ونحترمهم جدا. أنا مبسوط أنك بتدور على أنك خدت القرار ده ولا لا، أنك بتدور على تأكيدات من ربنا وإنت في السن الصغير ده. ربنا يباركك ويكمل معاك المشوار الروحي. أمين. ابتسام من أسيوط. ألو. ألو، أهلا بك يا ابتسام. أهلا بك يا دكتور، مساء الخير. مساء النور، تفضلي. أنا بشكر الأخ، أنا بشكر كمان الأخ عادل داوود وبنات المرنم راني عادل وأنا ده، وبس في سؤال بسيط من ثلاثة لحضرتك. تفضل. أنا بقيت مسلمة وفي إحنا بنعترف بالأب الكاهن، وفي خطورة مكسرة حياتي مكسرة حياتي مش زي ما اعترفت قدامها للأب الكاهن، هل أنا لما اعترف بها بدموع قدام الرب تتغفل ولا إيه؟ طيب يعني بصي يا ابتسام، ده سؤال مهم جدا. بصي، الفكره مش الفكره انك يعني مش السؤال في نظري بصراحه انك تعترفي بيها قدام الاب الكاهن. طبعا انت عارفه لازم واقفه مع النفس واقفه مع الله، وبالنسبه للكنيسه الروسيه بتقول واقفه مع الكاهن، لكن مش النقطه دي. النقطة التعبير اللي انت قلتيه خطية مكلبشة فيا. أيوة. فانت اذا اعترفت بيها قدام القسيس او قدام ربنا، خلي بالك، من غير ما انت تبقي ناوية تسيبيها، كلمة مكلبشة دي، عارفة مكلبشة دي، انت يعني صادقة جدا وعملت حاجة، يعني المسيح قال كل من يعمل خطية هو عبد للخطية، ففي رابطة. فاحنا يعني سوري، خليني اسمحي لي يا ابتسام اني اعدل السؤال واقول ازاي انا بجد اتحرر من الخطيه المكلبشاني دي بغض النظر عن طريقه الاعتراف. ف يعني ده اللي عايزين نقوله يا اخي. خليكي معانا ابتسام بصراحه، يمكن انت من اخر، يعني انت او في كمان تليفونين تاني بعدك اخر مكالمه البرنامج، ويا ربي ان يكون سبب بركه لحياتك في النقطه دي، فخليكي معانا. اولا ابتسام، يعني حكايه ان انا في خطيه مكلبشه فيا يا رب، انا تقريبا انا اللي بكون مكلبش في الخطيه، انا اللي ماسك في الخطيه حبيبها، عندي حب وعندي رغبه كبيره في ان انا تكون مسيطر عليا. عايز اقول لك حاجه، لو عايز تتحرر من الخطيه، رقم واحد المسيح يخش جوه قلبك، رقم واحد تصلي وتقول يا رب ارحمني انا الخاطيه، ومن النهاردة يا رب أنا وحررني، أنت وعدت إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكون أحرار. ومن النهاردة يا رب أنا أنا أنا بفسخ العقد اللي بينه وبين إبليس وببدأ عقد جديد بينه وبينك. لكن الحاجة الثانية، يوم ما تكون في خطية مسيطرة على حياتك يا ابتسام، حلو جدا أنك طبعا لعازر طلع وإيديه كانت مربوطات محتاج لتحرير، والرب يسوع المسيح قال حلوه ودعوه يذهب، فربنا بنعمة المسيح كده هيفكك بس لما تطلبيها. طب احنا عايزين نصلي معاك يا اخي امجد، ممكن تصلي يا ابتسام مع اخويا امجد باخلاص قدام الرب، وهنصلي معاكي، والحلقات اللي جايه كلمينا يا ابتسام وفرحينا ان مفيش كلبشه في اسم الرب يسوع. اتفضل. هو بس انا عايزه توبه، يعني انا عايزه الخطيه دي. ما هو ده ما هو انت لما تيجي وقوه المسيح مش بقوتك، يعني ان حرركم الابن، يعني انت هتصلي وبتقول يا رب فكني مش انا اللي افك نفسي، طبعا الرب هيفكك وتبقى توبه حقيقيه وتتمتعي ببركات التوبه. يلا مع الاخ امجد. صلي معايا يا اختي ابتسام. يا رب يسوع، يا رب يسوع، انا بشكرك لانك يا رب النهارده اديتني فرصه جديده للتوبه، لانك اديتني اليوم فرصه جديده يا رب. يا رب غطيني بدمك، يا رب غطيني بدمك، يا رب استرني بدمك، يا رب استرني بدمك، يا رب انا محتاجه لك تدخل جوه قلبي في اللحظه دي، يا رب انا ادارك يا رب، يا رب انا عايزاك، انا عايزك يا رب. ربنا سامع صلاتك يا ابتسام، كملي قولي يا رب ادخل جوه قلبي الان يا رب، يا رب اغسلني بدم الصليب، اغسلني بدم الصليب، من الدم الصليب يا رب. فكني من كل خطيه مكلبشاني. اغسلني من كل خطيه مكلبشاني يا رب. حررني بدمك يا رب. حررني بدمك يا رب. من الان مفيش سطوه للخطيه عليا. يا رب. من الان مفيش سلطان لابليس عليا. من الان يا رب انا بنتك وهعيش لك وهستمر معاك، همسك في ايدك ساعدني يا رب. امين امين. ربنا يباركك يا ابتسام واصبي على وصاية النعمة الخمسة اللي سمعتيهم. كمان معنا مكالمة كمان. الو نورة من القاهرة، اتفضلي يا نورة. الو مساء الخير. مساء الخير يا نورة، اتفضلي. انا زي اختي تخيل كده، يعني انا دايما بتوب واقدم توبه ماشي، وارجع برضه اعمل خطيئتي واحلل حياتي للمسيح، بحب المسيح قوي وبصلي كتير ماشي، بس برضه خطيئه معينه كده في حياتي مش قادره ابطلها. طيب برضو نفس الكلام، واشكرك انك قلت زي ابتسام يا اختي نوره، وانا عايزك بس تتاكدي ان بعد ما تصلي يا رب تكون بتواظبي على وصاية النعمة. انا مش بنكرر الكلام باطلا، يعني لما بنقول لازم تقري في الكتاب او على الاقل تسمع الكتاب، الموبايل دلوقتي تقدر تسجلي عليه الكتاب، الصلاة، ارتباط بالكنيسة، التلفزيون بركة البرامج، بس لازم تحضري في الكنيسة بتاعتك، ثم قطع الماضي، الحاجات اللي ترجعك للماضي، ثم ربنا يديك في الكنيسة بتاعتك خدمة، الرب يديك نعمة يا اختي. الو انت معايا؟ ماشي، بس انا يعني حاسه كده ان انا قلبي كل صحابي معايا. طيب للاسف يعني خلاص الوقت، ممكن تصلي معايا في الدقيقه الاخيره دي وبعدين. يا رب يسوع، يا رب يسوع، انا بشكرك، انا بشكرك، لانك يا رب قادر تحررني بالكامل، قادر تحررني بالكامل، انا ملكك من هذه الليله يا رب، أنا من هذه الليلة. فكني من كل قوى الظلمة يا رب يسوع، فكني من كل قوى الظلمة، وبنورك أنا أرى نورا يا رب، نورك يا رب، في اسم الرب يسوع. آمين آمين. للأسف وقت البرنامج خلص بسرعة، كنا عايزين نتكلم عن البركات التلاتة، المرأة اللي قبلت الرب ده ثلاث بركات. أول حاجة غفران، قال لها مغفورة لك خطاياك، اسمعوا كل المشاهدين. اثنين الخلاص، قال لها إيمانك قد خلصك. سلام. في نص دقيقة ممكن تبص على الكاميرا دي وتصلي معانا لأجل كل المشاهدين يا أخويا الحبيب، حط إيدك معايا كده هنا وصلي في نص دقيقة بالظبط، لأني فاضلها نص دقيقة. يا رب يسوع المسيح، بنشكرك من القلب، شكرك لأنك أتحت لينا فرصة للتوبة يا رب. كلنا قدامك يا رب محتاجين نتوب، فينا يا رب اللي ارتبط بخطية والخطية استفحلت فيه والشر مش قادر يتخلص منه. أنا بصلي لأجل قوة تحرير يا رب، لأجل كل واحد وواحدة طلبك بصدق النهاردة يا رب. كل اللي اتصلوا بينا وكل اللي كتبونا على الفيسبوك وكل اللي كان جواهم أسئلة ومعرفوش يوصلونا وكل اللي كانوا قاعدين قدام شاشات التلفزيون يا رب احنا بنصلي من أجل توبة حقيقية. أمين. للكل يا رب، احنا بنشكرك لأنك بتقبل الكل، بنشكرك لأنك قلت لنا النهاردة إن الوقت ده هو وقت مقبول واليوم ده هو يوم خلاص. احنا بنصدق يا رب، بنصدق انك اديتنا الفرصة دي علشان تبدأ معانا من النهاردة بتوبة حقيقية لكل المجد. امين امين, أمين. احبائي أمين. المشاهدين، حلقة جميلة، حلقة حقيقية، حلقة هل الدموع دليل التوبة والرجوع؟ نعم، حينما تكون من القلب وتأتي الدموع وتأتي التوبة، تغيير الفكر وتغيير الاتجاه. أرجو لكل مشاهد ومشاهدة اتصل أو ما اتصلش أو بيشوفنا في الإعادة أو على اليوتيوب أنك تبدأ حياة التوبة الآن. الله يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا. للأسف الحلقة الساعة ونص خلصت بسرعة، بشكر كل المشاهدين اللي تواصلوا معنا على التليفون أو على الفيسبوك، متأسف أن ما قدرناش نرد على كل التليفونات وعلى كل الفيسبوك. إلى حلقة قادمة من برنامجك نرى نوراً.